سمعت. يقول السائل: رجل طلق امرأته ثم رأى العودة إليها وقد تزوجها رجل آخر، هل يجوز للرجل الآخر الذي تزوج المرأة أن يطلقها لأجل هذا الرجل؟ إذا كان تزوجها وأراد أن يطلقها طيئا طيب نفس لا عن تحيي من ذات إحلالها له، لأن الله لأنه لا عن المحل، فإذا كان نفسها ليحلها له قد حرمت عليه أن يطلقها آخر الثلاث، فنكح ليحلها لا يجوز. أما إذا انتهى نكاحا شرعي ثم أحب أن يطلقها لأن زوجها لو رأى له رغبة فيها وهو قد نكحها رابة نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل، وأحب أن يطلقها فلا حرج عليه طلق مباح، لكن إن كان نكاحها ليحلها هذا منعه لا يجوز له ولا تحل لزوجها الأول لهذا النكاح التحليل الذي أراد بها يحلها للزوج الأول، إذا نكاح باطل ولا يحلها للزوج الأول. أما إذا نكح نكاح رابع نكاح شرعيا ليس في باله حال الأول ولا في طلع هم أخيرا أو أحب أخيرا يطلقها لعلها ترجع لزوجها الأول ولا ما عنده نية سابقة، الأمر بيده، الطلاق مباح له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.